في ثمن البلد، لكن تبرع سبقك بها عكاشة. يعني يبايع يفضل من قسم النزيد، يبايع مفاصلة مساومة كأي بضاعة، لأن الكلام ينصب على هذا الورق المطبوع وليس على كلام الله عز وجل. تفضل.